ويمكن معرفته بكونه لا يعرف, بكونه لا يعرف إلا من طريق يعني ذاك شخص, يكون هذا الذي أبدل يعني معروفا بهذا الشيء, أو كونه يعني من الوضاحين, أو كونه يعني من يتعاطى هذا العمل. إذا كان لا يعرف إلا من طريقه فقط, معناه أنه وهو مقدوح فيه, معناه أن هذا يمكن أن يحصل بهذه الطريقة. لا, إذا كان ثقة فيكون مقصود إما غفلة وإما قصد الاختبار. إجراء كيف؟ إلا إذا كان مقصود من ذلك الاختبار, وشرط أن يبين, شرط أن يبين. إجراب كيف الشيخ مراد الإجراب يغريب أشخاص الإجراب يعني يأتي بشيء غريب, يأتي بشيء غريب خالف تذكر في مثل يقول خالف تذكر أقول خالف لتذكر يعني معناه إذا الناس اتجهوا اتجاه هو طلع اتجاه آخر اتجاه فلان رأى كذا يعني رأي خاص فرد يعني فرد المطلق فرد المطلق فرد المطلق هو الذي يعني ليس منسوبا إلى غيره, يعني يكون مثلا راوي في أعلاه وروى عنه راوي وراءه وروى عنه راوي وراءه وروى عنه راوي وراءه وهكذا, يعني حديث جاء من طريق واحد. هذا قال فرد المطلق واحد عن واحد فرد المطلق. هذا الحديث من أبي النبي رواه عمر, عمر رواه عنه علقمة بن وقاص الليثي, ورواه عن علقمة محمد إبراهيم الزيني, ورواه عن محمد إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري, ثم اتسع تحت يحيى بن سعيد الأنصاري. فهذا قال له فرد مطلق, فرد مطلق ويقال له غريب. تسع بعد سعيد تسع تحت من بعده يعني رواه عن كثيرون, لكن الفروق ما فيه إلا الطريق الواحد. هذا قال له فرد مطلق. أما الفرد النسبي فهو بالنسبة إلى غيره, يعني جماعة رووه يعني على نحو ثم خالفهم وتغرد بالرواية على نحو آخر. لا, هو نفس الحديث نفس المتن, يعني جاء عن عن عن راوي مثلا تلاميذه أو الذين رووا عنه, جماعة منهم رووه على نحو واحد منهم خالفهم بأن رواه على نحو آخر, فيقال لرواية هذا المتفرد فرد نسبي, يعني بالنسبة لغيره ما كان فردا مطلقا لكنه فردا نسبيا, يعني منسوبا إلى هؤلاء الذين خالفهم, هؤلاء الذين خالفهم, فهو لذلك يقال فردا نسبيا يعني بالنسبة إلى مخالفته لغيره. أما لو لم يخالفه غيره لصار فردا مطلقا ولم يخالف واحد. هذا بعض العلماء المقيم قال إنه مقلوب, قال إنه مقلوب يعني ولي يريد المقيم أن أصله يكون وليضع ركبتيه قبل يديه لكن هذا يعني ما هو مسلم, لأن ابن القيم يعني يفهم أو أنه يعني ذكر أن ركبتين أنها في رجلين, أن اليدين هي ركبتين, الركبتين تكون في اليدين بالنسبة للدواء. ولهذا جاء في الحديث حديث رافع يقول ساخت يد فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين. ساخت يد فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين. يعني الركبتين تكون في اليدين. يد الساعة كيف المفروض من ناحية الساعة؟ ما من ناحية الساعة كيف يكون؟ بعض العلماء صححه بعضهم مدح حديث أبي هريرة. لا تعلم ما تقول يعني من العلماء صححه منهم انقدح فيه. في آخر يعني معناه لي يعني يجعل إسناد حديث لحديث آخر يعني لحديث آخر وعكسه بأن يجعل يعني إسناد هذا الذي أخذ هذا الإسناد يجعله للذي أخذ هذا الإسناد يعني حديثين كل واحد الاسناد فيبدل هذا لهذا وهذا لهذا اسناد الحديث يعرف لاخر وعكسه بان يجعل الاسناد هذا الذي اعطي هذا الاسناد يحول للذي اخذ اسناده واعطي لهذا اضراب التابع على عكسه يقول كلمه عكسه نعم يعني معناه ضده لأنك حديثين جعلت هذا لهذا وعفته بأن نقلت هذا الذي أعطيته إسناد هذا نقلت إسناده إلى ذاك الذي أخذت إسناده. القلب هو الحديث الذي كان يعني مشهورا يبدل الحديث الذي كان في المثل من جانب من خارج الحديث أي يرتب على ما يريد هذا ما يجوز له. واحد أي إنسان يعرف علماء أو المحدث الآخر الذي له ليس في المد معروفا أو في الإسناد معروفا يركز مثلا من عنده هذا ما يجوز له. أي بنفسه هذا هو نفسه كل حديث الإسناد. أي من قبل نفسي لا يعني. هذا من قبل نفسي ما يجوز هذا. ما يقول هذا حديث لأنه معناه أضيف إلى الرجال ما لم يروه. أي هذا حكم المخلوق في الإغراب والامتحان والخطأ في الإغراب حكم الخلف في الإغراب والاختبار جائز بس منهم منع ومنهم من أجازه بشرط أن يبين بعد ما ينتهي إذا انتهت المهمة كان احنا فعلنا هذا لنختبرك وانت يعني تبين لنا انك فاهم وانك حافظ بس. والخطأ هذا غلط يعني سهو يعني يأخذ من الخطأ سهو ما هو قصد لان هذا في قصد ويكون حامل عليه شيء الاغراب والاختبار او سهو هذا طبعا ما هو مفهوم من قصد. طيب ما هو الأغراب؟ الأغراب هو كل يد شيء غريب آلة في تلك هذا هو يعني كيف مثلا مثال على ذلك احنا قلنا يعني حديث معروف في الرواية عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه مشهورا عنه وليس معروفا عن نافع فيأتي آخر ويبدل سالم بنافع فيكون الرواية عن نافع غريبة ما هو معروف عن نافع كون هذا الشخص رواه عن نافع يعني معناه أتى بشيء غريب مستغرب لأن هذا هو معروف إلا عن جاد ما هو معروف عن نافع هذا هو الأمر. طيب هذا السنة هو كلة لكن ما فيه يعني ما فيه إغراب يعني ما يحصل لكن ما فيه إغراب إلا تركيب يعني مثل على اثنين يعني هو الكلام على سنين يتبدل الدنيا يركب عليها قدوم يركب عليها قدوم. نعم مسألة فقهية ما تختص بعلم الحديث عندي مسألة فقهية تخص بي أنا متزوج من امرأة بعقد شرعي ثم كتبنا هذا العقد في بلد أوروبي أيضا عند إقامات وحدات كتبناه بالمحاكم المدنية هناك يعني القانون تبعه فهل لنا الآن أن نسلخ هذا العقد بغير نية الطلاق لمنفعة مادية؟ وهو أنني انتقلت إلى هنا إلى الجامعة الإسلامية وأهلي في حال انتقالي لا تستطيع أن تأخذ مرتب مالي من هناك، وفي حال الطلاق يعطوها المرتب المالي لأنني لا أستطيع أن أقدم لها النفقة في هذا الوقت. تريد إيضاحنا؟ لا يعني أنت الآن تريد أن يعني يوجد طلاق يعني نسلخ العقد الصوري. صوري؟ نسلخ العقد المدني هذا يعني ما له علاقة بالإسلام هو أصلاً. وفقط أوراق. أريد أن نسلخه. نسلخه يصير يعني زوجة؟ نعم. يعني زوجة؟ نعم. على حسب القانون يصير. أصلاً هو ما دام من أوراق يعني هو عندنا الجواز موجود. الزواج موجود وفيها أوراق مطابقة في الزواج مطابقة في الواقع يروح يغير الأوراق بحيث أنه يكون زوجة لا بغير حكم الإسلام لا هي القضية والكلام على شيء مطابق للواقع يعني شيء مطابق للواقع يروح يقول أنها طلقة ها؟ ما طلق يريد فقط فسخ العقد يعني تطبيق الأوراق ما هو يعني هل يقع هذا الطلاق؟ يعني في حال قام به الزوج أو الزوجة طلبت هذا إذا قال أنه يعني أنه حديث زوجتي أو أنني طلقتها أو أنه كذا يقع طلق وإن كان بغير نية الطلاق وإن كان بغير نية ما دام أنها لفظ الطلق حصل ويعني ولو ما نواه ما دام لفظه موجود أقول ما دام لفظه موجود ولو ما نواه لأنه يعامل بمقتضى اللفظ بمقتضى اللفظ يعامل إذا ما صرح الشيء إذا ما صرح حتى بلفظ يعني يظهر بالطلاق وفسخ العقد فسخ عقد النكاح هذا عقد النكاح هنا مثلا يقول أنا ما طلقت ما يقول لقد طلقتها يقول لقد تركتها لا هو الآن عقد موجود عقد موجود معروف إنه زوج عندهم وبعدين يغير إنه موجود هذا طيب ممكن يطلقها على حسب القانون ويعيد لا عقد جديد يعيد عقد جديد على الشريعة إذا طلقها إذا حصل من طلاق فعلي راحت وخرجت من عقده وبعد ذلك يعني إن خرجت من عدة تزوجها وما دامت العدة يعني ترجعها ما دامت العدة يسترجعها وإن كان عنده عقد شرعي أيضا في أوراق وهو لا ينفي فقط ينفي العقد المدني الكافر نزلت في أوروبا إذا راح تكلم وقال طلقت زوجتي أو الفلانة ليست زوجتي نزيد واحد سواء نقول الكفار يكون طلاق باين أو رجعي أجل إذا نواب بينهم يعني ينوي الرجعية وإذا خرج من عدة لابد من عقد جديد مو بعقد فاسد يا شيخ يعني يجوز الطلاق بدون سبب يا شيخ بدون سبب نعم يجوز الطلاق بدون سبب كيف يعني مثلا ما عليك شيء هكذا يا شيخ يعني عندك زوجة وأراد أن يتخلص منها ما في شيء نشيد ولا غير ولا ما حصل خلاف ولا ما خلاف شيء ما هو أبدو الطلاق من حلال الطلاق اللي قال رسول الله كيف طيب مو بالعقد فاسد يا شيخ العقد العقد الاوروبي هذا لانه ما يقول انه العقد موجود يعني يقول العقد الاوروبي هذا بس الزبتين عندهم يعني على حسب الامر كل الزواج موجود هي زوجته او فاسد زوجته معه زوجته معه على حسب أصلاً كتب هذا العقد من أجل حصول مثلاً على الإقامة أو والزواج موجود، الزواج موجود بدون هذا العقد. هو معروف عن الوحدة المجاهدة نسبة نسبة هو صحيح نسبة الاتقاد يعني يراعد الاتقاد. نعم أحيانا يكون شخص يذكر في مع ضعفه لما يذكر مع الثقات، يعني يكون مع الثقات مع ضعفه يذكره مع الثقات ثم يذكره مع الضعفاء نفسه. أنا أحيانا بضعف. نعم أقول لك يعني يقولون يعني عندما يعني يكون الحبان في الوثقة هما وثقة غيره قال ولا يغتر بزوجته قبل الحبان له فقد ذكره هو نفسه في الضعفاء، هو نفسه في الحبان ذكره في كتاب الضعفاء وفي كتاب الثقات حتى مع الثقات. الزهد رحمه الله يقول ان ربما قصد الثقه، ربما قصد الثقه، ربما قصد قصد ولا قصد يمكن هذا البحث قصد من قصاب اللي كان كذا اقول كان كذا يعني ما ادري ايش معناه كان يعني القصب يعني القصاب يعني القصاب هو الذي يذبح اقول يذبح الغنم والابل هو القصاب ما القصاب هو يعني ما انه ذبحه يعني واهلكه يعني بان ضعفه قصد يا شيخ الله اجزاء يعني ما ادري يعني مثل تقصير السيارات تقصير قصب تقول اذا قصب قصد قصد الباء انما يعني هذا يعني هذا القصب هو الذبح القصاب هو الذباح الجزار الجزار القصاب والجزار معنى واحد. وبعدين في ايضا عباره اخرى قال قصاب جزار هذا اذا هذا وضحها اذا وضحها قصاب جزار قصاب جزار معنى واحد وقصبه جزاره اذا اتضح اقول عرفها مراد الهاتم والإبن الطائج وما عرف مراجعه المدام قال قصاب جزار فقصد يعني جزر ذبح تدريك والتسهيل بين الإبن والحاتم أيهما أول يعني هم كلهم يعني معروفين بالكتاب لكن هذا هذا السيوطي ذكر في الألفية إيه؟ نمر شيء من هذا قول ابن حبان الحافظ ابن حبان الحافظ يعني هو سبق في أدوية راحة يعني في آخر في أول يعني حاجة قبل الصحيح في آخر الصحيح أو يأخذ معك الكتاب؟ أيوه هذا شيء شرف؟ لا لا ما أدري أنه تقريرا هذا حق ال أيوه الصحيح هذا يقول وغيره جوزه وهو الأبر فحكم هنا لما يؤدى النور ما ساحل البستي في كتابه فشرطه خف وقد وفى به البستي بن حبان ما ساحل البستي في كتابه فشرطه خف وقد وفى به البستي بن حبان يعني شرطه خف وقد وفى به يقول واستخرجه على الصحيحين بأن يروي أحاديث الكتاب حيث عن من لكن وين كلام الحافظ كلام الحافظ أنا ما أتعلم عندي Thank you.